في مثل هذه اللحظة حصلت معجزة رهيبة واحنا في نهار عاشوراء قدام البحر، قدام هذا البحر الرهيب. بالليل يصدر الامر الرباني لموسى عليه الصلاة والسلام انه ياخد بني اسرائيل ويتحرك تجاه البحر الاحمر. فرعون يعرف، وكان ممكن فرعون يقتل جيش بني اسرائيل كله ويقتل اتباع سيدنا موسى كلهم، ولكن فرعون كان يريد انه يقتلهم بطريقة تانية خالص. فرعون سابهم لحد ما وصلوا للبحر الاحمر وهو مراقبهم كويس جدا، وصدر الامر للجيش الفرعوني فاتبعوهم مشرقين. صدر الامر عند شروق الشمس في اللحظة اللي احنا فيها دي، في يوم عاشوراء اللي احنا فيه ده، يوم 10 محرم. فرعون مش عارف انه في يوم من ايام الله ربنا سبحانه وتعالى استدرك فرعون. فرعون يصدر الامر بالتحرك لقتل كل اتباع موسى، والقتل موسى قدام البحر الاحمر. اشمعنى؟ عشان البحر الاحمر يبقى مقبرة موسى ومقبرة كل اتباعه. فرعون لو قتلهم في الارض ممكن هيبقى المنظر مش كويس، الدنيا مش معاه، انما عشان البحر خلاص سبحان الله البحر الاحمر بقى مقبرة لفرعون وجنوده، وكان فرعون عايز يبقى هو مقبرة لموسى والاتباع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ربنا رفيق، ربنا حليم. ربنا كان ممكن يدمر جيش فرعون وهم في الطريق ورا موسى، ولكن ربنا لم يدمرهم الا لما شافوا آية شق البحر الاحمر قدام عينيهم، كأن ربنا يريد انه يقيم عليهم الحجة ويوريهم الآية قبل ما يموتوا. ربنا حليم، حتى فرعون بظلمه وجبروته ربنا بيوري له الآيات قبل ما يقيم عليه الحجة وقبل ما يدمره. تيجي اللحظة الموعودة، بني اسرائيل وقفوا عند البحر الاحمر مش عارفين يروحوا فين، يعملوا ايه، خلاص قاعدين مكانهم. وبدأ واتبعوهم مشرقين، بدأ جيش فرعون يتحرك. فلما تراءى الجمعان بدأ جيش فرعون يقرب من بعيد، وقوم موسى واتباع موسى واقفين مش عارفين يروحوا فين. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. فرق الجيشان فرق رهيب يا جماعة. موسى والناس اللي معاه معهمش اي حاجة، معهمش سيوف، معهمش غير اواني الطبخ والمتاع والملابس بتاعتهم في ايديهم. اتباع فرعون معهم اقوى اسلحة وتسليح موجود على وجه الارض في اللحظة دي. عدد اتباع موسى عدد بسيط، عدد اتباع فرعون. فرعون عمل حشد اعلامي رهيب، فارسل فرعون في المدائن حاشرين حشروا الدنيا كلها والشعب كله. ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون. في اللحظة دي فرعون موقن انه منتصر. فرعون موقن ان البحر الاحمر هيبقى مقبرة موسى واتباعه. فرعون والجيش اللي معاه داخلين في قمة الاطمئنان وبيتقدموا عشان يسحقوا اتباع موسى. اتباع موسى واقفين انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي. هتعمل ايه؟ هتعمل. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصايا البحر. ده المية قوتها لو المية دي اتحركت بسرعة 1000 كيلو بتشق الفولاذ. اضرب بعصايا حتة الخشبة دي اضرب بيها البحر. هتعمل ايه في البحر ده؟ موجة واحدة من البحر ده لما عملت تسونامي غيرت رسم خريطة العالم في القارات السبعة. موجة واحدة من البحر ده بتغرق بلاد. موجة واحدة من البحر ده تسونامي قتلت 500,000 بني ادم في نص دقيقة. اضرب بعصاك البحر. انت بتضرب بقوة الله مش بتضرب بالاسباب اللي في ايديك. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله قادر. موسى هو بياخد العصاية اول مرة وربنا بيقول له خدها ولا تخف. كان خايف ياخدها، كانش يعرف ان العصاية دي فيها نجاته بالمنظر ده. ما تخافش مع ربنا، ما تخافيش من تنفيذ امر ربنا، ما تخافوش من شرع ربنا، ما تخافوش، ما تخافيش من الحجاب، ما تخافش من الالتزام والتدين، ما تخافوش، ما تخافوش من تقول لناسة في المية في البحر قادر انه ينسف الابتلاءات من حياتك. اللي شق البحر الموسى قادر انه يشق اي كرب في حياتك. اوعى تيأس. رسالة يوم عاشوراء واحنا واقفين قدام البحر ومسافرين عشان نيجي قدام المكان المرعب ده وقدام الكائن المرعب ده اللي تشق الداعي الى الله، اللي تشق الواحد عاش عمره عشان يدعو الى الله، اللي تشق العبد من عباد الله المخلصين وهو ماشي في طريق الدين وطريق الدعوة الى الله. الكائن ده بقى خدام عند موسى، الكائن ده بقى طريق متسفلت لموسى واتباعه. يعدي موسى ويعدي اتباعه قبل ما الشمس ده تغيب، قبل ما الشمس اللي اتبعوهم مشرقين فيها تغيب، كان قوم موسى واصلين الشط التاني، وكان فرعون بقى ذكريات. ما عادش في فرعون، ما عادش في سجون فرعون، ما عادش في ظلم فرعون، ما عادش في جبروت فرعون. فترة الاضطهاد بقى كلها ذكريات. الوضع اتقلب، الدنيا اتغيرت. بنو اسرائيل بقوا في طريق التمكين، بقوا في واقع تاني، بقوا في طريق تاني. ربنا قادر ان قبل ما الشمس ده هتغيب الله يشفيك، الله قادر ان قبل ما الشمس ده هتغيب الله يغنيك، الله قادر انه يغير كل حال وهو شديد المحال، الله قادر على تحويل مجريات الامور. ايما تدعو، ايما كانت مشكلتك، فله الاسماء الحسنى. ربنا صفاته وعطاءاته وقدرته اعظم من اي كرب واعظم من اي مشكلة. ان الله يحمل السماوات على اصبع، والاراضين على اصبع، والخلائق على اصبع، كما في صحيح البخاري. ربنا اللي شايل الدنيا دي كلها، ربنا قادر، ربنا قدرته تذهل العقول. وما قدر الله حق قدره، حسن ظن بالله. يوم عاشوره، يوم بيجدد الامل، يوم بيقول لنا اوعى تيأسوا، اوعى تيأس مهما الكرب عدى سنة ورا سنة ورا سنة، وبتدعي والابتلاء ما بيزلش، وبدأت تحس ان خلاص انت بقى امر واقع انك هتعيش بالابتلاء ده وهتموت بالابتلاء ده. سيدنا يعقوب فقد يوسف، دعا ربنا فقد بنيامين واخوهم الكبير، دعا ربنا فقد بصره، دعا ربنا، ربنا رجع له يوسف واداله ملك مصر ورفعه على عرشه وخلى ال 12 ابن من ابنائه انبياء. الله قادر، كمل في حسن الظن بالله. الله قادر، اوعى تيأس. رسالة يوم عاشوراء، رسالة يوم عاشوراء، اوعى تيأس لو الابتلاءات جات لك فجأة. سيدنا ابراهيم دعا ربنا بالولد، فلما بلغ معه السعي ابنه طلع داعي الى الله، شايل الرسالة معاه، نام حلم انه بيذبحه، فلما اسلم وتله للجبين. سيدنا ابراهيم بيتشاهد عشان هيذبح ابنه، وابنه بيتشاهد عشان هيموت، وينزل الفداء من السماء من الله سبحانه وتعالى. انا كذلك نجزي المحسنين. الله يخلص كل عبد من الكرب ومن البلاء ومن الهم ومن الغم، مادام العبد ده محسن، اي مشغول بالحسنات، اي مشغول بالطاعات. رسالة يوم عاشوراء، اوعى تيأس، اوعى تيأسي مهما سودت فتصبح الارض مخضرة، تبات نار تصبح عمار، تبات دمار تصبح خضار، ليها رب بيدبرها. وانت نايمة تصبح، انت نمت بالليل صحيت لقيتي كل حاجة متغيرة. الله قادر انه يغير الامور ويحول مجريات الامور، له مقاليد السماوات والارض. رسالة يوم عاشوراء، اوعى تيأس حتى لو وقعت في ذنب كبير. صاحب الرغيف وقع في الزنا بعد 70 سنة عبادة، ما يقسش، هام على وجهه يسجد ويعبد ويتوسل. الله رزقه بيت الايمان، ورزقه الصحبة الصالحة، ورزقه الصدقة اللي مات عليها لما تصدق بالرغيف، فمات على حسن خاتمة. اوعى تيأس من ذنب، اوعى تيأسي ولو جوه قلبك سواد. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، الله بيحيي القلوب الميتة. لو قلبك جواه شبهات، لو قلبك جواه شهوات، لو قلبك جواه شكوك حتى في الدين والعقيدة، الله قادر انه يخلي قلبك قلب صديقة ويخلي قلبك قلب ولي من اولياء الله الصالحين. رسالة يوم عاشوراء، اوعى تيأس، اوعى تيأسي، اوعى مهما حصل ومهما الابتلاء زاد ومهما الدنيا اتغيرت ومهما اتغيرت مجريات الامور، اوعى تيأس ان ربنا قادر من الفرج. رسالة يوم عاشوراء، اوعى تخاف. سيدنا بني اسرائيل كانوا خايفين وهم واقفين قدام البحر، موسى كان خايف في اللحظة اللي مسك فيها العصاية، ولكن ربنا امنهم كلهم. كلا ان معي ربي سيهدين. طول ما ربنا معاك ما تخافش من حاجة، مش جاي غير الخير، مش جاي واحنا شفنا منه غير الخير، هو ضيقها علينا ابدا، هو احنا شفنا منه غير البر والاحسان. الله اللي خلق لنا الشمس ده ايه، الله اللي اجرالنا البحر ده هو، الله سبحانه وتعالى اللي ادانا في جسمنا اعضاء من بعهاش باموال الارض وملك الارض كله، الله اللي ادى كل ده هيضيقها عليك ليه؟ رسالة يوم عاشوراء، احسن الظن بالله. كل ما تشوف البحر افتكروا اللي شقه عشان موسى، اللي شق البحر لموسى، واللي شق القمر لمحمد، واللي هيشق السماء وتتنزل الملائكة يوم القيامة. يوم عاشوراء يوم امل في الله، بيقول لنا ابشروا، ربنا بدأ به السنة عشان نوقن ان السنة دي كلها تبقى سنة امل وسنة وسند فرج وسند فتح من الله سبحانه وتعالى. الامل في الله يا جماعة، ربنا قادر انه يفرج اي كرب، ربنا قادر انه يزيل اي ظلم، ربنا قادر انه ينصر دينه وينصر اوليائه ويشرح صدورنا ويفرح قلوبنا قبل ما الشمس ده تغيب. مش عايزين عاشوراء يبقى يوم واحد من ايام الله، عايزين السنة كلها تبقى عاشوراء، عايزين السنة كلها تبقى ايام الله، عايزين السنة كلها تبقى ايام نعمة وفرج، عايزين السنة كلها تبقى زي عاشوراء اللي ربنا تاب فيه على على على ادم، وتاب فيه على قوم يونس، وتاب فيه على اخوة يوسف، وشق في البحر الموسى، واهلك في فرعون، ورست في سفينة نوح، وهزم في 70,000 ساحر قدام موسى. عايزين السنة كلها تبقى ايام الله، عايزين السنة كلها تبقى فتوحات وعطاءات ومدد. خليكوا عندكم حسن ظن في الله وثقة في الله وامل في الله ويقين في الله سبحانه وتعالى. اللهم املأ حياتنا بكرمك وبرك واحسانك وودك وفضلك ومنك وقربك ولطفك ورأفتك يا ارحم الراحمين يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.